أدلى الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم السابع الأربعاء بحديث. قال فيش إن يوم الثامن من أيلول تمر فيه السنة 71 على احتلال أمريكا للشطر الجنوبي من أرض وطننا عسكريا، وذكر أن 70 سنة والنصف من احتلال الجيش الأمريكي لكوريا الجنوبية هو تاريخ تامت فيه الحرب والمجابهة وحتة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وأن الجيش الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية يعد اليوم كائنا سرطانيا يعتدي على السلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة وأمنهما، ويأتي بالسحب النارية من الحرب الحرارية النووية. إن أمريكا التي احتلت أرض كوريا الجنوبية بحجة تجريد الإمبريالية اليابانية من السلاح بعد الحرب العالمية الثانية قسمت أرضنا وأمتنا وألحقت كوارث الحرب برؤوس أبناء شعبنا سعيا إلى تحقيق مطامعها العدوانية في السيطرة على آسيا والعالم. وخلال 60 سنة والنصف المنصرمة بعد عقد اتفاقية الهدنة إلى يومنا هذا، أدخلت أمريكا كمية هائلة من القوات المسلحة العدوانية بما فيها الأسلحة النووية إلى كوريا الجنوبية ومحيطها، وأجرت أنواع المناورات الحربية لغزو الشمال، مما أدى إلى تصعيد وضع شبه الجزيرة الكورية والمنطقة بلا انقطاع. قد تحول الجيش الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية إلى الجيش المتنقل الاستراتيجي المتمكن من التدخل في النزاعات الإقليمية الأخرى تحت لافتة ما يسمى بالمرونة الاستراتيجية، حتى اتضحت طبيعته العدوانية اتضاحا أكثر. وفي الأيام الأخيرة يجلب السات الذي يضع حتى البلدان المجاورة إلى إطار نصف الدائرة للعمليات. يدل الواقع الراهن بوضوح على أنه لا يمكن الانتظار إلى السلام والأمن الدائمين في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرقي آسيا دون سحب الجيش الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية في أسرع وقت. وأكد الناطق أن أمريكا عليها أن تلغي سياستها الأعدائية تجاه كوريا والمخطية في تقدير الأسر، بعد أن ترى بصواب المكانة الاستراتيجية لجمهوريتنا التي ولجت في مصاف الدول النووية القوية وتيار اللدع، وتبدل اتفاقية الهدنة باتفاقية السلام، وتسحب جيشها العدواني وأعتدتها الحربية من كوريا الجنوبية على الفور.